وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة، هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته؟ فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته. هذه قضية أيضا من جامع الهدي، لها تعلق بالهدي من جانب آخر، وهي إنسان جلس في بلده وإنسان ذاهب معتمر متمتع وسيحج، فالجالس في بلده قال يا فلان أنت ذاهب للحج، خذ هذا الهدي معك من عندي وانحره في الحج. يبقى عندنا كم شخص؟ شخصان، شخص جالس في بيته وشخص ذاهب لإيش؟ للحج، ناوي إيش؟ العمرة، حاج متمتع بعمرة، بعث معه بهدي. أظن يبحثون كلمة بعث، بعث تتعدى بالباء وتتعدى بنفسها بحسب المبعوث، إذا كان المبعوث يبعث بشخصه فلا تحتاج إلى حرف الباء، وإذا كانت تحتاج إلى من يبعث به تأتي الباء. تقول بعثت زيدا في حاجتي، تقول بعثت برسالة لزيد، ما تقولش بعثت رسالة لزيد، لا، لأن الرسالة ما تروحش وحدها، بعثت برسالة لزيد يعني فيه من يحمل الرسالة، بعثت زيدا لأن زيد حيروح بنفسه، فمادة بعث تتعدى بنفسها وتتعدى بالباء، إن كانت صالحة إذا كانت تتعدى لصالح للانبعاث بشخصه لا تحتاج إلى الباء، وإن كانت تحتاج إلى من معمولها يحتاج إلى من يبعث به لابد لها إيش من باء، بعث بإيش؟ بهديه. هذا المعتمر جاء إلى مكة ومعه الهدي الذي بعث به معه، الذي أخذ الهدي معه معتمر أنهى عمرته وتحلل من عمرته، هل يذبح الهدي الذي بعث معه ليذبح في الحج يجزئه الآن من حيث الزمن ولا لا يجزئه حتى ينتهي الناس من الحج؟ سمعنا السؤال أول ولا لا؟ تصورنا السؤال يا جماعة ولا لسه؟ ها؟ مرة أخرى، شخص ذاهب إلى الحج لكن نوى العمرة متمتع، المتمتع حيتحلل قبل الحج ولا لا؟ حيتحلل. جاره ولا صديقه في بلده قال يا فلان خذ هذا الهدي من عندي معك، انا ما انا بحج السنة هذه وعشان ماني متمكن من الحج خذ هذا الهدي معك، يجوز ولا لا؟ وجلس في بيت اذبحه في الحج، فالمسافر حمل معه امانة هدي لغيره، الامانة التي تحملها مكتوب عليها تذبح فين؟ في الحج، فذهب حامل الأمانة إلى مكة وتمتع وتحلل من عمرته، الأمانة اللي معه يذبحها في الحج، يذبحها الآن بعد ما تحلل ولا ينتظر بها حتى الحج؟ ها؟ إذا تمت المسألة. نعم، في هذه المسألة إذا ثبتت عندنا هذا كلام مالك، لماذا؟ لأن صاحبها عقد النية أن تذبح في الحج مع ذبائح الحجيج لتكون في تلك الأيام وذاك المكان وأولئك الحجاج الوافدين، إذا صاحب الهدي له مقصد في الزمن ولا لا؟ له مقصد في الزمن. تجدون البحث عند الفقهاء في غير هذا، هل الهدي مرتبط بالزمان أو مرتبط بالمكان؟ إن كان بالزمان فكما قال مالك، وإن كان بالمكان ففي أي وقت ذبحها لأنها بلغت محله وهو البيت العتيق، وإن كانت مرتبطة بالزمان والمكان فلا يجوز قبل وقتها. إذن المسألة حياتي سجون فيها إيش نقاش، ولكن يهمنا إيش إيراد مالك لهذه المسألة وتحقيق غرض الذي بعث الهدي، لأنه حمله أمانة يفعل بها كما قال له، فإذا ذبحها